اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب النفقات، باب نفقة الأقارب والمماليك. فصل عن نفقة السيد على رقيقه. وعلى السيد الإنفاق على رقيقه عرفا ولو آبق وأمة ناشئ قدر كفايته. هذا النوع الثالث من أسباب النفقة، لأن قلنا النفقة ثلاثة، تجب بثلاثة أسباب: بالمصاهرة، وهي نفقة الزوج على زوجه، ونفقة القريب لأقاربه، هذه كلها واجبة. أما نفقة الزوج على زوجه فهي نفقة في جميع الأحيان لأنه حبسها، ونفقة القريب على أقاربه مر وله شروط. الآن ذكر النوع الثالث من النفقات، وهو ما يجب بسبب الملك كالمماليك العبيد والإماء والبهائم التي يملكها الرجل، فهذه كذلك مما يجب نفقة المالك على مملوكه ونفقة المالك على بهائمه. فقال فصل، والفصل بمعنى أنه قسم من الباب يستقل بمعلومات قد لا تندرج في الفصل الذي السابق، وإن كان بينهم مناسبة. فيقول على السيد الإنفاق على رقيقه، قال على السيد، تحاشي أن يقول المالك، قال السيد على السيد الإنفاق على رقيقه. إذا قلت على فلان يفعل كذا فهذا يفيد الشرط، وهو يفيد الوجوب. تقول عليك أن تفعل كذا، وتقول أنفق على كذا على أن يكون كذا وكذا، سيما يستعملوها الكتبة حين يكتبون عقود الأوقاف وعقود المناكحات وغيرها من العقود، فيأتون بحرف على، إذا أدخلوها على الجملة فإنه يفيد الوجوب ويفيد الشرطية. فقال هنا وعلى السيد نفقة رقيقه، أي يجب عليه أن ينفق عليهم، لا يجلس جالس معنا فيسمع كلمة الرقيق والعبيد فيقول ما هذا الفقه، ويظن أن هذه مسائل ماتت وقراءتها في المساجد وفي الجوامع وفي حلقات العلم من باب قراءة المعطلات، وأنه لا يوجد. هذا غلط وهذا خطأ، فإن هذا الحكم في كتاب الله، وهو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن خلا بعض الأزمنة من إجراء هذه الأحكام، لا يقال أنها أبطلت، ولكن عطلت وقتا ما، والله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب يحب المشرع الحكيم من عباده أن يعرفوا معاني كتاب الله فيفهموه ويعملوا به، ونحن نتعبده سبحانه بفهم ما أنزل علينا وبفهم ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. فذكر صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح كثيرة ما يجب على السيد في حق مواشيه وفي حق مماليكه، فنحن نقرأه تعبد، ولا ندري قد يهيئ الله زمانا فيرفع علم الجهاد، فيكون الرق لا يكون الرق بمعنى أنه كسب تجاري، لا، الرق بمعنى أن الكفر سلط الله المسلمين على الكافرين فيسترقوهم فيدخلون في الإسلام فيحيي الله به قلوب عباد كثيرين، إما الجزية وإما الإسلام وإما فتوحات المسلمين، فلم يكن قصدهم المال أبدا، إنما قصدهم وجه الله وإخراج العباد من عبادة البشر إلى عبادة الله فجعلهم أحرارا. وهذا شأن السير، من قرأها وعرف سنة المرسلين عرف فضل الله على عباده بإرسال الرسل بهذا الدين الكريم وبهذا المنهج الشرعي القويم. فيقول المصنف: وعلى السيد الإنفاق على رقيقه. قال: عرفا. عرفا لا يفهم منها بمعنى ما جرى به العرف، المراد به المعروف. عرفا أي المعروف ما كان، والمعروف بمعنى أنه مما لا يؤذي المنفق ولا يسوء المنفق عليه. فقال: وعلى السيد الإنفاق على رقيقه بالمعروف، لا يجحف ويتسلط على المال فيفنيه أو يستدين فيفعل أكثر مما يجب عليه، ولا يقصر فيهضم حق مملوكه. قال: ولو آبق أو أمه ناشز. قال: ولو كان عبدا آبقا تنفق عليه. يجب على السيد نفقته على العبد الآبق، ما قال عبد شارد، قال عبدا آبق. العبد الشارد الذي يشرد بعد أن وجد الضيم من سيده آذاه وكلفه ما لا يطيق وأساء معاملته، لكن لا يقال عبد أبق العبد من سيده وعبد آبق إلا وخرج عن بطر هرب لا عن ظلم، وإنما من باب الأشر والعناد والخروج عن حكم السيد فيقال أبق العبد، فإذا خرج عن ظلم فيقال شرد العبد. فقال: حتى ولو كان العبد آبق، ولو كان هروبه من سيده من باب الظلم والعدوان لا من باب اتقاء المكاره وأنه مظلوم، إنما من باب العناد، حتى ولو كان ذلك يجب على السيد أن ينفق على عبده. كذلك على الأمة الناشز. الأمة سميت ناشزا لأنها نشزت عن طاعة زوجها، قد تكون أمة قد تكون سرية، بمعنى الزوج اقتناها لأجل الوطئ وقضاء الحاجة، فهذه تسمى سرية. فلو نشزت وخرجت عليه يجب عليه نفقتها، لأن سببه الملك، لو تركهم لجاعوا. فجاء بهاتين الحالتين ليبين أن النفقة تجب في أقصى الأحوال، حتى ولو لم يستفد السيد منهم أو تأذى منهم، فإن أراد التخلص يبيعهم أو يعتقهم، أما النفقة فهي واجبة عليه. ولذا قال: ولو أبق العبد ونشزت الأمة. كلمة لو يؤتى بها لبيان أن النفقة واجب في أقصى الحدود، فيأتون فيها بمعنى المبالغة. تقول: أدعو جميع من في القرية ولو كانوا المعادين لك. فمعنى ذلك تشمل هذه الدعوة جميع الناس ولو كانوا أعداء. فكلمة لو يؤتى بها للمبالغة، إدخال ما يظن السامع أنهم لا يدخلون في الأمر أو النهي. نعم. قدر كفايتهم من غالب قوت البلد. قال: قدر كفايتهم. شوف، نظرنا في نفقة الزوجة ما قال قدر كفايتها، أن ينفق عليها إما وفق الشروط أو قدر منزلتها، لأنها إذا كانت من بيت رفيع من سرات الناس وأكلها مخصوص وطعامها مخصوص والزوج مقتدر، ما يقال قدر كفايته، يقال قدر حاجتها. أما المماليك فينفق قدر كفايتهم، قدر ما يكفيهم، ويستحب أن يطعمه مما يطعم السيد ويكسوه مما يلبس السيد. هذا معنى قدر كفايتهم، حتى لا يقول هناك تعارض في الفرق، في هناك فرق بين نفقة الزوجة ونفقة المماليك. نعم فرق، فهذا له حق وذلك له حق. نعم، سواء كان قوت سيده أو دونه أو فوقه وعدم مثله بالمعروف. قال غالب قوت البلد، غالب قوت البلد، غالب قوت الناس الآن الأرز، الرز اللي يسموه الرز، فإذا أطعمهم مطبوخ فهذا يكفيهم. فلو قصر عن ذلك، أعطاهم خبز وأدم وأدم، لأن الأدم جمع إدام، تقول أدم وأدم، أما الأدم فهو جمع أديم، فقال ينفق عليهم من يطعمهم من غالب قوت البلد، سواء مما يطعمه السيد فوقه أو دونه. نعم، وكسوتهم مطلقا أي لأمثال الرقيق في ذلك البلد الذي هو فيه، يعني يكسوهم مطلقا، الكسوة غير مقيدة، ما يقال بقدر الكفاية وقدر العرف، لا، لأن الناس تختلفون، رب مكان لو أعطيته رداء وإزار كفاه، ورب مكان لابد أن يلبس البنطال أو السروال الوسيع وفوقه قميص، فالناس تختلف حسب أماكنها، فقال يكسوهم مطلقا حسب ما تعارفوا عليه. نعم، وكذا المسكن لما روى أبو هريرة مرفوعا قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ما لا يطيق. هذا رواه مالك ورواه مسلم، رواه مالك الموطأ ومسلم، ورواه الشافعي والبيهقي، وعن أبي هريرة مرفوعا، أي أن أبا هريرة رضي الله عنه يروي هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، كسوة وكسوة، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. للمملوك كسوته طعامه وكسوته بالمعروف، اللام في للمملوك يسموها حرف جر، وحروف الرجل لها معاني، هذه الحروف لها معاني تختلف. إذا قلت أنت ومالك لأبيك كما جاء في الحديث، فهذه الماء، هذا اللام للإباحة، أي أن الأب أبيح له التسلط على مال ابنه، يأخذ منه دون أن يستأذن ابنه فيما لا يضر الابن. وإذا قلت هذا اللجام للفرس، ما يقال للملك، لأن الفرس لا يملك، إنما يعني أن هذا من اختصاص هذا الحيوان. وإذا قلت هنا للمملوك طعامه، فاللام هنا معنى الملك، أن المملوك يمتلك الطعام. فإذا قال سبحانه وتعالى إنما الفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه الأربع الله عز وجل نسب هذا المال لهم، فقال الصدقات لهؤلاء. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل اللام بمعنى الملكية فيسلط الفقير على الغني فيأتيه فيطرق عليه بابه يقول حان وقت الزكاة اعطني من مال الله، هكذا ذهب إليه بعض الأئمة، فتجد فقراءهم يجهرون يعني لهم جرأة على الطلب والسؤال. والصحيح أن هذا اللام ليست للملكية، إنما لبيان الاختصاص أن هذا المال قسمه الله عز وجل على الثمانية، فهؤلاء يختص بهذا الصنف، هذا المال يختص بهذا الصنف وهذا الصنف وهذا الصنف. لما قال صلى الله عليه وسلم في المال هنا قال للمملوك طعامه وكسوته، أي أن المملوك يملك هذا فيجب على السيد إعطاؤه. حتى قال هنا للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، وفي رواية ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، لا يكلف من العمل ما لا يطيق. معنى ما لا يكلف من العمل ما لا يطيق أي لا يكلفه سيده عملا يجهده يشق عليه، فإذا كلفه بعمل قال هذا ما يشق عليه، ثم ظهر أن هذا العمل لو داوم عليه المملوك لكان في اليوم الثالث أو الرابع يسقط تعبا ويتهالك، فيقال هذا تكليف ما لا، هذا تكليف ما لا يطاق. لا يعني به أنه ما لا يطاق في اليوم، يعني به ما لا يطيق، لا يكلفه ما لا يكلفه ما لا يطيق، ما لا يطيق هذا العبد، أي أنه لو استمر على هذا العمل لا يرهقه، لأن بعض الناس قد يكلف هذا في شأن الخادم المملوك الذي هو بعض مالك، فما بالك لو استأجر المرء أجيرا كالخادمات والسائقين وبعض الناس الذين يلازمون البيوت من العواري، أي جمع عارية، ممن استعرت هذه أو هذا من فلان فأعارك خدمة أجرائه فيستخدمه الساعات ويعرف أن هذا له قدرة محددة وله نشاط معروف أنه لا يتجاوزه فيرهقه في العمل، وأحيانا يصلح نوع من مشاكسة فيريد المستأجر لهذا الخادم أو المستأجر لهذا الخادم أو أحد أفراد البيت أن ينتقم فيرهقه في العمل، فإذا وجد أنه لا عمل قال اذهب خذ هذا الفصص أي بذر الحبحب قشره، فإذا انتهى من ذلك ولم يجد شيء قال اعمد فرق السلم امسح سقوف هذه الدار. لا يحبه أن يجد كذا، لا يجوز، هذا تعذيب الناس، هذا لا ينبغي. ولذا تجد كثير من هؤلاء مما يسلطهم الله على معذبيهم فيخونون ويسرقون ويؤذون وكلاءهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى السادة على مماليكهم ألا يكلفوهم ما لا يطيقون، فيجب كذلك على من استأجر أجير يعرف أن هذا لا يمكن. وانظر إلى بعض المؤسسات حين تستأجر بعض العمال، تستأجرهم حتى لو كان مهندس أو طبيب فهم أجراء، وهذا يحب يستغل ويقول تعمل من الساعة كذا إلى الظهر ومن بعد الظهر إلى الساعة كذا ثم الفترة الثالثة من كذا، فيستهلكه فلا يجد في ذلك يعني وقت لأن يعود إلى أهله ولا وقت أن يحاسب نفسه، وهو كالحيوان يأتي ثم يعود متهالك. هؤلاء وإن استغلوا بعض الأنظمة وجدوها موافقة لهم، لكن لا بد أن يراعوا الله في حق أمثال هؤلاء فيكلفوهم ما يطيقون. أما ما لا يطيق فإنه لا بركة فيه ولا جهد، وقد يكلفهم أحيانا من العمل الذهني، مو عمل شاق مو عمل بدني، اللي قال يكلفهم ما لا يطيقون قد يكون العمل بدني وقد يكون العمل معنوي، يعني بمعنى قال اسهر هذه الليلة وراقب هذا الطريق ويستأجره على هذا فيكلل المرء، أو يقول احسب وتتابع هذا ما يعرض عليك فدونه، هذا التدوين له طاقة. أو يقول تكلم مع الناس، من يأتيك يسأل فيأتي السؤال ما أكثرهم، إما كالمراجعين في بعض المراكز الكبيرة فيبقى يأتي هذا ويأتي هذا ويأتي هذا فيجيب هذا، ولما يكل يضطر أن يختفي، وإذا عرف أنه لا يستطيع الاختفاء لجأ إلى تحايل فأظهر كشوفات أنه يعمل فيها وما يعمل فيها، إنما يريد التخلص والله أعلم بنيته. فإن كان مما أرهق فكريا فهذا لجوء إلى الهروب، وقد يكون من باب الكسل والعياذ بالله، والله أعلم بنيات العباد. ويقول صلى الله عليه وسلم في حق المملوكين، مو في حق الخدم، يعني من باب أولى أن يكون الخدم أن يراعوا ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. نعم. واتفقوا على وجوب ذلك على السيد لأنه أخص الناس به. واتفقوا على وجوب ذلك على السيد. طيب، ونفقة الزوج ما اتفقوا على أنها على الزوج، قد يكون الزوج فقير فتنتقل النفقة عليها هي من مالها، أقول يكون الزوج فقير والزوجة فقيرة فينفق عليهم من باب المال، من بيت المال، وقد يكون بيت المال معطل فيصبران حتى يفرج الله، أما هذه فالنفقة على السيد في كل الأحوال. نعم، في كل الأحوال. فإذا كان لم يكن له مال تحت يديه يقال له بيع عقارك، لك أراضي ولك أمتع، بيعها وأنقذ هذا القري المملوك وأطعمه. فإذا قال لا مال لي ولا عقار ما يقال لا تنفق عليه، ويقال له بعه، بعه يشتريه من ينفق عليه. ولذا قال اتفقوا على وجوب نفقة المملوك على السيد، بخلاف النفقات التي مضت ما اتفقوا على وجوبها على كذا، يعني هذه في جميع الأحوال. نعم، لأنه أخص الناس به فوجبت نفقته عليه كبهيمته. نعم. ومحله ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها. محل هذا الاتفاق على أن السيد ينفق على الرقيق ما لم يكن الرقيق ما لم يكن للرقيق صنعة يتكسب بها، إذا كان هذا المملوك خياط أو صاحب نسيج أو ما إلى ذلك، أو يعلم صنعة يشتغل بها ويتكسب، فهذا يطلقه السيد لأجل أن يتكسب ويقيت نفسه. نعم. وله تزويجهم إذا طلبوا ذلك. وله تزويجهم، قال له تزويجهم كأنه جعله بالخيار، ما قال عليه تزويجهم إذا طلبوا، قال له تزويجهم إذا طلبوا ذلك، وعلم أن عدم تزويجهم مع قدرته يفضي إلى فساد فهذا واجب. أما إذا كان رجل لا بد أن يعفيه فيزوجه إذا أمكن ووجد واستطاع، أما إذا كان عجز أو يعلم أن ذاك يرهقه يصبره. قال وإن كانت أمة له ما يجب عليه، لأن هناك غرض في الزواج وهو قضاء الوطر، قد يشتد بالمرء فيتأذى. فإن كانت أمة فالسيد له أن يطأها فيغنيها عن الرجال، وإلا يزوجها. فلذا قال وله، ما قال عليه، لأنه قد لا يجب عليه، قد يغنيه بشيء آخر. نعم. وله تزويجهم إذا طلبوا ذلك كالنفقة، نعم، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم. يعني يقول الدليل على أنه له ولو قال عليه أفضل، لأن الآية تدل على ذلك. على ذلك يقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. قال هنا الله عز وجل قال وأنكحوا، همزة همزة قطع، ما قال وأنكحوا، قال أنكحوا، لأن همزة القطع من الفعل الرباعي بمعنى زوجوا. أما إذا قلت بهمزة الوصل انكحوا فهو بمعنى التزويج، أن يتزوج، والأمر هنا بالإنكاح. فأمر أولياء الأمور أن ينكحوا الأيام، أن يزوجوهم. والأيام مفردها أيم، والأيم الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، كلهم يسمى أيم. والله عز وجل أمر أولياء الأمور أن يزوجوا هؤلاء، وكلنا مسؤول عن تزويج البنات وعن تزويج الذكران من العيال من الأبناء. فمن استطاع وقدر من أولياء الأمور فليزوج ولده. وعادة الناس والعياذ بالله عادة غير صحيحة، يقولون حتى يتوظف حتى يجد وظيفة، لا ينبغي ذلك. إذا كان الله عز وجل يقول وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، الصالحين أي من صلح من العبيد والإماء، فمن كان أيم وقدر ولي الأمر على تزويجه فليزوجه، فإن الله وعد على الزواج أن يغنيهم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع. والله واسع أي فضله وما وخيراته وبركاته كثيرة، عليم بنية هؤلاء. فمن قام بزواج ابنه وإن كان فقير لا عمل له، وعلم أن الزوج ترغبه وترضاه بمثل حاله، فإن الله وعد على الزواج غنى، كما قال ابن عباس زوجوهم، فإن الله وعد الغنى على هذا الزواج. وهكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنهما، هذا ظاهر القرآن، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. حق هؤلاء أن لا يستقدم إلا صالح وتقي، ويعرف أنه إن أتاه بأسرته وإلا أعاده في الوقت المعلوم. وكذا حال النسوة حين يهجرن ديارهن لأجل الكسب. نسأل الله العافية والتقوى والصلاح. يقول سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، اللي ما عنده قدرة على النكاح وما عنده مال، الله عز وجل أمره بالاستعفاف أن يعف. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الصوم، وذاك الحين ما في نساء متبرجات ولا في آلات من آلات اللهو التي تلهي الناس، والنظر المحرم، ولا في تلك المجلات، ولا يوجد ما يستدعي أو يثير الشهوات. وكان الأكل بسيط والعمل شاق، فتأكل ويلجؤون إلى فراشهم، فإن وجدوا في أيام الأسبوع طعام يشبعهم وتحركت الشهوة فأمر صلى الله عليه وسلم بالصوم. أما حين كثرت الخيرات وكثرت الملاهي ومثيرات الشهوة فنسأل الله العافية والسلامة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أمر الله عز وجل بإنكاح الأيام والصالحين من العبيد والإماء. جاءت هذه الآية بعد أن أمر الله عز وجل بغض الطرف، قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وذكر ذا ما يجب عليهم ومن يجب عليه ذلك. ثم انتقل وقال سبحانه: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن إلا ما استثناه الله عز وجل. ثم قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: توبوا إلى الله جميعا، أي كلكم يا من عنده نظر وبلغ مبلغ التكليف، فإنك لا تنجو من نظرة محظورة، تب إلى الله عز وجل. ثم بين سبحانه قال: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. نسأله سبحانه التوفيق والسداد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. فضيلة الشيخ، الرجاء توضيح ما ورد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخر. قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا فيه بيان أنه سبحانه المتفرد بالتصرف في هذا الكون. اللهم لا مانع لما أعطيت، فمن منعه الله شيئا لا يمكن لأحد أن يعطيه. فإذا علمنا أنه هو المعطي وهو المانع، هو الذي يمد وهو الذي يكف، فمعنى ذلك أنك لا تسأله إلا هو وحده، لا ترجو غيره، ولا يميل قلبك إلى مخلوق. فإن الله عز وجل إذا أراد أن يمنع ذلك عنك فإنه يمنعه. وبعض الناس يستدل والعياذ بالله ويأتي بوسائل لا ينبغي لمؤمن عزيز النفس أن يفعلها لأجل أن يكسب من فلان إما سمعة أو سلطة أو مال، فيتذلل ويأتي بوسائل مستقدرة ويقول أقوال غير لائقة، ولا يعلم أن الله عز وجل هو الباسط القابض. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولو علم أن مفاتح الخير بيده ما فعل هذا، لكن لنقص الإيمان يظن أن أفعاله هذه تأتي بالخيرات، حتى وإن جاءه شيء مما فعل فإن هذا والعياذ بالله كسب خبيث، ثم في نفس الوقت لا يبارك له فيه، وهو من باب التعذيب. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا مانع لما أعطيت، أي أني لا أرجو غيرك، ولا قلبي يميل إلى أحد سواك، ولا معطي لما منعت، أي أني أسألك وحدك وأرجوك وحدك يا رب، هذا معنى أن الإنسان يتكل عليه سبحانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فإذا قيل ما المناسبة، لا ينفع ذا الجد أي ذو الحظ، لو كان جاه وصاحب مال وسلطة فإن هذا لا ينفعه، لا يقربه إليك. وقيل ينفع لأن لا ينفع ذا الجد منك، ما تقول نفعه منه، تقول انتفعه، لا تقول نفعه منه لأن نفع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قيل إنها ضمنت معنى فعلا آخر، فعل آخر غير معنى منع، لأن منع النفع بمعنى المنع، تقول نفعه بكذا، ما تقول نفعه من كذا، وإنما تقول منعه من كذا، فضمن النفع بمعنى المنع، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا يمنع ذا الحظ ومجده وقوته، لا يمنعه منك إن أردت السطوة به، وإن أردت إفقاره أو غناه، فإن أحدا لا يمنع ذلك منك، والعلم عند الله جل وعلا.